بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب وتب على تواضع. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الحديث عن أحكام الشركة، وكما قسمها المؤلف إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول هو شركة الأملاك، والقسم الثاني هو شركة العقود. تكلمنا في الدرس الماضي عن شركة الأملاك، وهي أن يتملك أكثر من شخص عينا من غير عقد، اثنان أو أكثر يتملكان، يكونان شريكين في ملكية عين من الأعين من غير عقد، ليس بينهما تعاقد يتعلق بالتصرف في هذه العين، ولكن فقط أنهما شريكان في ملكية هذه العين. فمثال ذلك يعني الميراث، إذا توفي شخص وترك أملاكه شركة بين ورثته، كذلك مثلا إذا وهب لشخصين أو أكثر عقار صار شريكين فيه، وكذلك أيضا إذا اشتريا شيئا، إذا اشترك شخصان في شراء شيء صار شريكين في ملكيته إلى هذه اللحظة، يعني هي شركة ملك فقط، إذا لم يكن هناك تعاقد بينهما على كيفية التصرف كل منهما في نصيب الآخر في هذا الملك، هنا تنتقل إلى عقود، لكن شركة ملك مجرد أنهما تملك هذه العين. أيضا من مما يدخل في شركة الملك اشتراك اثنين او اكثر في تملك منفعه ايضا، يعني زي مثلا اذا وهب لشخصين حق الانتفاع بعقار، زي مثلا مستاجر يعتبر ايه يشتري المنفعه، يعني لو واحد استاجر بيت بيشتري المنفعه، طيب هب انه وهب لشخصين حق الانتفاع بالعقار، ليس ملكيه يسمونها يعني رقبه العقار او عين العقار، وانما ملكية منفعته، فيعتبر أيضا داخلة في شركة الملك، يعني أن هذين الشخصين أصبحا شريكين في تملك منفعة العقار. فإذا اشتراك شخصين أو أكثر في تملك شيء ما، فهذه هي شركة الملك. وحكمها أنه لا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير إذنه. كن اثنين بذلك، يكون اثنين أو أكثر يشتركان في تملك عين أو تملك منفعة، لا يبيح لأحدهما أن يتصرف في حصة صاحبه، فكأنه أجنبي عن الآخر فيما يتعلق بحصته ونصيبه. النوع الثاني شركة العقود، هذا موضوع درس اليوم. قال شركة العقود، قال هي أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح، أي يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك في المال وما نتج عنه من ربح. قال أنواعها، وأنواعها كما يلي: أولا شركة العنان، وثانيا شركة المفاوضة، وثالثا شركة الأبدان، ورابعا شركة الوجوه. شركة الوجوه، سيأتي شرح كل نوع من هذه الأنواع، فهذه كلها أنواع تدخل تحت قسم شركات العقود، هذه كلها شركات عقود: العنان والمفاوضة والأبدان والوجوه. هناك قسم خامس يعني لم يذكره هنا المؤلف لأنه يعني عقد له بابا مستقلا، هو شركة المضاربة. المضاربة، تكلمنا عن المضاربة اللي هو واحد يشارك بالمال والثاني بالعمل والمجهود في هذا المال، هذه أيضا نوع من أنواع الشركات، يعني هي مشهورة عند الفقهاء أنها هي خمسة أنواع، الأربعة التي ذكرها والنوع الخامس اللي هو شركة المضاربة. هذه أيضا نوع من أنواع شركات العقود، لكنه يعني أفرض لها إيه بابا مستقلا من قبلها. قال ركنها وركنها الإيجاب والقبول، فيقول أحد الطرفين شاركتك في كذا، ويقول الثاني قبلت. الإيجاب اللي هو اللفظ الصادر من أحد الشريكين، والقبول هو الصادر من الشريك الآخر. قال حكمها أجاز الأحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيها الشروط التي ذكروها، والمالكية أجازوا كل الشركات ما عدا شركة الوجوب، والشافعية أبطلوها كلها ما عدا شركة العناد، والحنابلة أجازوها كلها ما عدا شركة المفاوضة. إذن إيه؟ عندنا يعني هذه مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في هذه الأنواع من الشركات، كل أنواع الشركات جائزة عند الحنفية، ويليهم الحنابلة أجازوا أيضا كل أنواع الشركات ما عدا نوعا واحدا وهو المفاوضة، المالكية كذلك أجازوا كل أنواع الشركات ما عدا نوعا واحدا وهو شركة الوجوب، الشافعية الشكل اللي المذاهب ضيقوا يعني في هذا الباب لم يجيزوا إلا نوعا واحدا اللي هو شركة العناد. طيب يشرح أنواع هذه الشركات وما الفرق بينها. قال شركة العنان، شركة العنان تحت في الحاشية يقول العنان بكسر العين وتفتح، يقال شركة العنان، ويجوز أيضا أن يقال شركة العنان، يجوز العنان ويجوز العنان. قال الفراء اشتقاقها من عن الشيء إذا عرض، يعني هناك قيل إنها من عن الشيء يعني عرض الشيء، وقيل هي مشتقة من عناني الفرسين في التساوي، إذا قيل العنان يبقى إيه مشتقة من عنان الفرس، وإذا قيل العنان يبقى من عن الشيء. طيب قال فلذلك يعني الكسر أحسن يعني لأنه أشبه كما سيأتي من شرحها أنها أشبه بفرسين يعني مثلا في سباق وقد تساوية يعني كأنهما يعني عنان هذا الفرس مع عنان هذا الفرس كأنهما في درجة واحدة في كل شيء. قال شركة العنان وهي أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، أن يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما، ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح. سأشرح هذه الأمور الثلاثة. مسألة عدم اشتراط المساواة في المال، قال فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الآخر، هذا معنى عدم اشتراط المساواة في المال، يعني ممكن الأول شارك مثلا ب 100,000 دولار والثاني شارك ب10,000 دولار، يجوز ذلك. ويجوز أن يكون أحدهما مسؤولا دون شريكه، هذه هي مسألة عدم اشتراط المساواة في التصرف، يعني يجوز أن يكون أحدهما يصح تصرفه والآخر لا يصح تصرفه، يعني زي اشتراك الصبي والكبير، ممكن مال الصبي مع مال مثلا الطرف الثاني يحق له التصرف في المال والأول لا يحق له التصرف فيه مثلا، لكن إيه بإذن وليه، فيشارك مثلا بمال الصبي بإذن وليه، والثاني مثلا كبير، فواحد له التصرف والآخر ليس له التصرف، فيمكن أن يتم ذلك يعني أن يكون أحدهما له التصرف والآخر لا. وبالنسبة للربح قال ويجوز أن يتساوي في الربح كما يجوز أن يختلف حسب الاتفاق بينهما، يعني بالنسبة الربح حسب الاتفاق بينهما، يعني ممكن أحدهما سيكون عمله أكثر من الآخر فيمكن أن يتفق بينهما أن مثلا الطرف الأول له 25% من الأرباح أو ربع الأرباح، والثاني له ثلاثة أرباع الأرباح مثلا، حتى لو كان الطرف الأول أكثر مالا لأنه قد يكون أقل عملا، أو الثاني، فحسب ما يتفقان بينهما، حسب ما يتفقان بينهما في نسبة أهل. فإذا كان ثمة خسارة فتكون بنسبة رأس المال، الخسارة تكون على حسب نسبة رأس المال، لكن الأرباح حسب الاتفاق بينهما، الأرباح حسب الاتفاق بينهما، يتفقان على نسبة في الربح، وأما الخسارة فعلى حسب رأس المال. فهذه شركة العينان. الثاني شركة المفاوضة، شركة المفاوضة، وقال في الحاشية: المفاوضة أي المساواة، وسميت بهذه التسمية لاعتبار المساواة في رأس المال والربح والتصرف، وقيل هي من التفويض لأن كل واحد يفوض شريكه في التصرف. هذا إيه في شرح التسمية، يعني وسبب التسمية بهذا الاسم. قال: هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الآتية. قال: التساوي في المال، التساوي في المال، فلو كان أحد الشركاء أكثر مالا فإن الشركة لا تصح. إن كان أحد الشركاء أكثر مالا فإن الشركة لا تصح. تحت في الحاشية يوضح هذا، يقول: لو كان أحد الشركاء يملك 100 والآخر يملك دون ذلك فإن الشركة لا تصح، ولو لم يكن ذلك مستعملا في التجارة. يعني الآن شركة المفاوضة يعني فكرتها أن اثنين يخلط كل منهما ماله بمال الآخر ويتصرفان في ماليهما كما لو كان يعني شخصا واحدا، كأنها شخصية اعتبارية، شخص واحد يتصرف يعني في المال كله. فيشترط أولا أن يكون مالهما متساويا، وهذا الشرط يعني فيه خلاف، يعني بعض الفقهاء لم يشترط تساوي المال، يعني كما هو عند الإمام مالك رحمه الله لم يشترط هذا، يقول المهم المال الذي يشتركان فيه يكون متساويا، لكن لا مانع أن يكون لأحدهم مال آخر يعني لا يدخله في الشركة. لكن صورتها الموجودة عند الجمهور أن مثلا الأول يملك 100,000 والثاني يملك 100,000، مجموع ممتلكات الأول 100,000 والثاني ممتلكاته 100,000، فيتفقان على أنهما يعتبران ماليهما مالا واحدا، يصبح الاثنان مالكين ل200,000، وكل منهما له حق مطلق في التصرف في هذا المال، ما كان من نصيبه فهو يتصرف فيه باعتباره مالكا له، وما كان من نصيب صاحبه فهو يتصرف فيه باعتبار أنه مفوض عنه أو وكيل عنه في التصرف فيه مأذون له. فلكل منهما أن يقرض من هذا المال ويقترض ويتبرع من هذا المال ويتاجر به ويشتري ويبيعه، يعني أصبح إيه؟ كما يتصرف في ماله تماما، كل شيء يجوز له أن يفعله في ماله يجوز أن يفعله في المال المشترك بينهم، طول ما الشركة بينهما قائمة، وكل شيء بينهما بالتساوي تماما في الأرباح، وكل يعني يدخل في هذا المال ويحق لكل منهما أن يتصرف فيه تصرفا كاملا. هذا النوع من الشركات هو النوع الوحيد الذي لم يجزه الحنابلة، يعني أجازوا كلها مع الشركات عدا هذا وإن كان يعني بعض الفقهاء المتأخرين يعني مثل الشيخ العثيمين رحمه الله وغيره يبيحون هذا النوع، رغم أن المذهب عدم جواز هذا. فقال يشترط في هذه الشركة، قال هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك في عمل بالشروط الآتية: التساوي في المال، فلو كان أحد الشركاء أكثر مالا فإن الشركة لا تصح. يعني قالوا لا يجوز من أجاز هذه الشركة، يعني أكثر الذين أجازوا هذه الشركة اشترطوا التساوي في المال، قالوا لا يصح أن يكون شخص مثلا يملك 100,000 والثاني يملك 10,000 ويتفقان أن كل منهما له أن يخلطان ما لهما معا، وكل منهما ايه له ان يتصرف في المال كله بكل انواع التصرفات. قال هذا يكون فيه ظلم لايه للطرف الذي يملك كثيرا، لكن له حل يعني، وهو انه يمكن مثلا اذا اراد الطرف الذي يملك مالا كثيرا ان يدخل في شركه مفاوضه مع الاخر يهب له من نصيبه، يعني بحيث يكمل الثاني ماله ويصبح مساويا لماله، او انه يتصرف مثلا في جزء من ماله صدقة أو هبة أو كذا، بحيث يتبقى له جزء مساوي للجزء الذي عند شريكه. ومن شروط هذه الشركة أيضا التساوي في التصرف، فلا تصح الشركة بين الصبي والبالغ، لابد أن يكون الشريكان ممن يصح تصرفهما في المال. والثالث التساوي في الدين، فلا تنعقد بين مسلم وكافر. التساوي في الدين فلا تنعقد بين مسلم وكافر، ممكن بين نصراني ونصراني يجوز، او بين مسلم ومسلم يجوز، لكن لا تجوز هذه الشركه بين مسلم وكافر. الرابع ان يكون كل واحد من الشركاء كفيلا عن الاخر فيما يجب عليه من شراء وبيع، كما انه وكيل عنه، فلا يصح ان يكون تصرف احد الشركاء اكثر من تصرف الاخر. يعني لا يصح أن يوضع شرط أن أحدهما مثلا له أن يقترض والثاني ليس له أن يقترض، أو هذا له أن يتبرع والثاني ليس له، لابد أن تكون المسؤولية مشتركة تماما بين الشريكين، وكل واحد منهما يكون كفيلا عن الآخر، يعني الذي مثلا أقرض أحدهما يحق له أن يطالب الثاني، الثاني يصبح كفيلا عن الأول، يمكن أن يطالب الإيه مثل ما لو كفل شخص آخر في قرض، فالمقترض يمكن أن يطالب المقرض، يمكن أن يطالب المقترض أو يطالب كفيله أن يؤدي عنه إذا، فكل واحد منهم يكون كفيلا عن الآخر فيما عليه من التزامات مالية، يصبح ملتزما أيضا بها مثل التزام الأول، ويصبح أيضا وكيلا عنه، يمكن له أن يتصرف فيه حسب نصوص العقد يعني. بس هو يعني لابد ان العقد لا يكون فيه منح السلطة لاحد الطرفين اكبر من الاخر، يعني شرط هذا النوع من الشركات. قال فاذا تحققت المساواة في هذه النواحي كلها انعقدت الشركة، وصار كل شريك وكيلا عن صاحبه وكفيلا عنه، يطالب بعقده صاحبه، ويسأل عن جميع تصرفاته، يعني ما عقده أحدهما طلب به الآخر، ما على أحدهما المستحقات يطالب به الآخر، ويكون كل منهما مسؤولا عن كل تصرفات الآخر. وقد أجازها الحنفية والمالكية، ولم يجزها الشافعي ولا أحمد أيضا كذلك. وقال الشافعي رحمه الله إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا. يعني شدد في مكانها، قال لأنها عقد لم يرد الشرع بمثله، عقد لم يرد الشرع بمثله، يعني كأن إلغاء الملكية الفردية واختصاص الإنسان بماله، الإنسان يدخل شخصا معه في ماله بحيث يصبح يعني ماله ومال صاحبه مشاعم تماما بينهم، ليس هناك اي خصوصيه لاحدهما في ماله، فهذا قال عقد لم يرد الشرع بمثله. قال وتحقق المساواه في هذه الشركه امر عسير لما فيها من غرض وجهاله. تحقق المساواه في هذه الشركه امر عسير لما فيها من غرض وجهاله، الغرض هو ما يشبه مقامرة، يعني أن الشخص يعني يدفع شيئا ولا يدري هل يأخذ أضعاف ما دفع أو يذهب عليه ما دفع، أو يعني في نوع من التغريب بنفسه في الدخول في شيء لا يدري عاقبته. يعني الغرض والمقامرة كثير من الفقهاء يستعملهما بمعنى واحد، يعني يقول الميسر هو الغرض والغرض هو الميسر، شيء واحد، والبعض يفرق بينهما لأنه يعني في الميسر يعني الإنسان يدفع مالا، وإما أن يذهب عليه ماله بالكلية أو يأخذ أضعاف مثلا ما أخذ، وفي الغرر أنه مثلا يدفع مال مثلا إما يعني لن يذهب عليه ماله، ولكن إما أن يأخذ إما أن يذهب أكثره أو يرد إليه أضعاف المضاعفة بطريقة فيها يعني مخاطرة يعني كبيرة زائدة عن المعتاد في التجارات العادية ونحو ذلك. وفيها جهالة، قال: وما ورد في الحديث فاوضوا فإنه أعظم للبركة، وقوله: إذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة، قال: فإنه لم يصح شيء من ذلك. يعني بعض فقهاء الحنفية كذا يذكرون، يعني يوجد في كتبهم هذه الحديث لكن ليس لها أصل. الحديث صحيح يعني؟ لا لا لا لا لا يصح، لا يعني هذه الحديث لا يصح منها شيء. قال: وصفتها عند الإمام مالك رحمه الله هي أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر التصرف مع حضوره وغيبته، وتكون يده كيده، ولا يكون شريكه إلا بما يعقدان الشركة عليه. يعني هنا الإمام مالك رحمه الله يعني أجاز شركة المفاوضة، لكن ليس بالضرورة في كل مال كل منهما، يعني ممكن يشتركان في جزء من أموالهما، يكون الشركة مفاوضة في هذا الجزء من ماله، ليس في كل المال. يعني هذا الشخص مثلا وضع يعني مثلا 10,000 والثاني وضع 10,000، أصبحت 20,000، هذه 20,000 أصبح الطرفان مالكين لها ويتصرفان فيها بالبيع منها، ويشتريان من هذا المال ويبيعان منه ويقرضان ويتصرفان ويتبرعان ويتصرفان في هذا الجزء المشترك بينهم، لكن لا مانع أن يكون لكل منهما شيء منفصل عن الآخر. أظن يعني فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله يجيز المفاوضة على طريقة الإمام مالك، يعني ليس يعني الاشتراك تم في كل المال ولكن في جزء منه. وكثير من الشركات المعاصرة هي بهذا الشكل، ان الشركاء يعني يشتركون معا في جزء محدد من اموالهم، يصبح هذا الجزء المحدد هم شركاء فيه، يعني رأس مال الشركة مثلا 100,000، هذا دفع 50، هذا دفع 50، اصبح شريكين في ملكية في هذه المال، يتصرف كل منهما فيها كما لو كان ماله بجميع أنواع التصرفات، وشريكه راض بهذا التصرف، والربح لهما والخسارة عليهما في حدود هذا الجزء، لكن لا مانع أن يكون لكل منهما له ملكية أو أخرى يعني مستقلة خاصة بهذا، عنده بيته وسيارته وأشياء يعني يملكها لا يتصرف فيها الثاني، وممكن يكون له شركة أخرى في جهة أخرى. فهذه يعني هذا عند الإمام مالك رحمه الله، أنه لا يكون أحدهما شريكا للآخر إلا بما يعقدان الشركة عليه، ولا يشترط عندي المفاوضة كأن في ساقط يعني في المفاوضة أو للمفاوضة في المفاوضة هكذا نزيد في النسخ اللي ناقصها، ولا يشترط في المفاوضة أن يتساوى المال ولا أن يبقى أحد ولا ألا يبقي أحدهما مال إلا ويدخله في الشركة. عند مالك رحمه الله لا يشترط في المفاوضة أن يتساوى المال ولا ألا يبقي أحدهما مالا إلا ويدخله في الشركة، فيرى الإمام مالك أنه لا يشترط هذا الشرط. قال: شركة الوجوه، النوع الثالث شركة الوجوه، وهي أن يشتري اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهما رأس مال اعتمادا على جاههم وثقة التجار بهم، على أن تكون الشركة بينهم في الربح فهي شركة على الثمن من غير صنعة ولا مال. يعني هذا النوع من الشركات والشركات الوجوه يشبه موضوع الكريدت كارد يعني الآن اللي هو فكرة الكريدت. يعني سابقا كان يوجد مثلا بعض الناس التجار يثقون فيه، التجار إيه يثقون فيه، فيعطونهم مثلا بضائع بدون ثمن يعني معجل على أن يسدد إيه، يعطونهم مثلا بضائع ويقول لهم خذوا هذه البضائع، يحسبون عليها مثلا بضائع هذه قيمتها 10,000 وخذوها بيعوا منها واتجروا فيها وبعدين ردوا الايه الثمن بعد ان تبيعوا وتربحوا وكذا، ردوا الينا الايه الثمن يعني، فيعطونا بضائع ويسجلون عليهم قيمتها على ان يردوا ايه ثمنها لاحقا بعد ما يتمكنان من بيعها يسددان ايه ثمنها لاحقا. فهنا نفس فكره ان الانسان يعني يكون موثوقا به عند شركه الكريدت او كذا، فليس معه مال ولكن يذهب ايه وياخذ بضائع ويتسجل عليه الدين، وهو بعد ما اخذها يمكن ان يتاجر فيها ويبيع ويشتري وكذا ثم يرد إيه ما عليه من الدين لاحقا. فهنا اثنان فاكثر ليس لهما راس مال ولكن يعتمدان على جاههم وثقه التجار فيهم، ان التجار يعطونهم إيه بضائع بدون يطالبوهم بالثمن معجلا، على ان تكون الشركه بينهم في الربح، فهي على انهم يعني كل منهم يجلب البضائع من التجار ويبيعان هذه البضائع سويا، وما ربحاه يكون الربح بينهما مناصفه، او هذا له ثلث الربح وهذا له ثلث الربح حسب ما يتفقون. فهي شركه على الذمم من غير صنعه ولا مال. قال وهي جائزة عند الحنفية والحنابلة لأنها عمل من الأعمال فيجوز أن تنعقد عليه الشركة ويصح تفاوت ملكيتهما في الشيء المشترى. يعني زي واحد مثلا إيه اللي يسموه الليمت تبعه يعني في الكريدت، مثلا هذا مسموح له ياخذ بضائع ب10,000، الثاني مسموح له ياخذ بضائع ب20,000، هذا هيجيب بضائع ب10,000 وهذا هيجيب بضائع ب20,000 ولم يدفع مالا، ولكن فقط تجار ايه اعطوه واثقين فيه ولم يطالبوه بالسداد في الوقت ده، فلا مانع من تفاوت ملكيتهما في الشيء المشترك. واما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كل منهما في الملك، الارباح تكون على حسب نصيب كل منهما في الملك، الذي يمتلك مثلا يعني مثلا 20% من البضائع يبقى ربحه 20%، اللي يمتلك 50% يبقى ربحه 50% وهكذا. قال وأبطلها الشافعية والمالكية لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل وهما هنا غير موجودين. سؤال يا شيخ، قريبة هذه لو سألت السمسرة يعني. السمسار لا، هو السمسار غير ان السمسار يعني مجرد بياخذ اجره على انه يعني يحضر زبائن مثلا للبائع او كده، فياخذ مثلا اجره من البائع انه يبيع له بضاعته او اجره من المشتري انه يشتري له شيئا، لكن السلعه يعني لا تدخل في ضمانه يعني. هنا يعني هذه هي شركه الوجوب، السلعة تدخل في ضمان اللي أخذ البضائع من التجار، يعني أو يأخذها من التجار ويقبضها أصبحت في حوزته، لو قدر أنها مثلا تلفت أصبح غارما يعني لثمنها، لكن السمسار لا يعني مش لا يقبض الشيء ويدخل في حوزته ويصبح مسؤولا عنه والربح له والخسارة عليه، يعني هذه الصورة في شركة الوجوه، لكن في السمسار الربح لصاحب البضاعة والخسارة على صاحبها، هو فقط يعني أنه دلال. أيوة نعم، يتقاضى إما نسبة مئوية وإما مبلغا ثابتا كأجرة له على أنه يحضر إيه زبائن مثلا للشراء. كريدت على أن لا يكون فيها ربا. طبعا موضوع الربا هذا يعني كما تفضل الشيخ، يعني هذا شرط عام يعني في كل الايه انواع الشركات يعني الخلو من الربا، يعني الكلام هنا على أنه الصورة السابقة وما يشبهها في الوقت الحاضر، اللي هو مثلا الصورة السابقة أن التاجر يثق مثلا في شخص فيعطيه البضائع على أنه أصبح مدينا له بقيمة هذه البضائع يسددها. فبالنسبة للكريدت مرات يكون فيه فترة سماح أن يسدد خلال مدة معينة، فإذا أخذها على أن يسدد خلال هذه المدة من غير فائدة فيجوز. قال شركة الأبدان، قال هي أن يتفق اثنان على أن يتقبل عملا من الأعمال على أن تكون أجرة هذا العمل بينهما حسب الاتفاق، وكثيرا ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين والحمالين والخياطين والصاغة وغيرهم من المحترفين، وتصح هذه الشركة سواء اتحدت حرفتهما أم اختلفت كنجار مع نجار أو نجار مع حداد، وسواء عمل جميعا أو عمل أحدهما دون الآخر منفردين ومجتمعين. فكرة هذه الشركة أنها اثنان من أصحاب الحرف والمهارات الذين يعملون بأبدانهم وبمجهودهم، يعني الداعي لهذا النوع من الشركات أنه مثلا النجارون مثلا مرات واحد يجي له طلبيات كثيرة أكثر مثلا من طاقته على العمل، ومثلا في وقت، وزميله مثلا لا يأتيه طلبيات فيكون مثلا هو قادر على العمل وجالس معطل، وبعدين مرات يحصل العكس مثلا زميله يأتيه طلبيات أكثر من طاقته وهو وكده. أو مثلا في هذا لو كلاهما نجار مثلا أو نجار وحداد مرات مثلا معظم مثلا أعمال مطلوبة في البيوت أو كذا يكون يحتاج مثلا هذين النوعين مثلا كهربائي وسباك أو مثلا يعني في الغالب مثلا عند تأسيس يعني بيت أو بنائها أو كذا يحتاج إلى عدد من الحرف، يعني فممكن الكهربائي وحده لا يأتيه مثلا طلب أو السباك وحده لا يأتيه، لكن لو أسسوا مثلا جميعا اشتركوا في شركة أنهم يتولون جميع احتياجات تجهيز البيت من نجارة وسباكة وحدادة وتوصيلات كهربائية وكذا، فيكون فرصته يعني مجيء طلبيات لهم وتكلفهم بأعمال أكبر مثلا، فيشتركون سويا في أنهم يتقبلون الأعمال التي تطلب منهم يتقبلونها ويعملون فيها، والأرباح التي تأتي تقسم بينهما حسب الاتفاق على نسبة الربح. يقولون مثلا أي طلبيات تأتي، يعني لو اتفق مثلا اثنان من النجارين على أنه أي طلبية تأتي لواحد منهما كأنها أتت للآخر، يعني كلاهما يتقبل الطلبيات التي تأتي ويشتركان في إنجاز الأعمال. إذا طلب من النجار الأول اسمه زيد والثاني عمرو، فأي واحد يأتي إلى النجار زيد ويطلب منه أن يصنع له أبوابا وشبابيك وكذا يقبل هذا العمل ويشترك معه زميله بعملات سوية، وأرباح هذا المشروع تكون بينهم. بعد كده المرة الثانية زميله يأتي طلبيات يقبلها ويعملان سويا فيها والأجرة بينهم. فمرات مثلا لو كان نجار وحداد مثلا واتفق على ذلك ان اي عمل ياتي لاحدهما يقبلانه سويا ويعملانه معا والاجرة بينهم، ممكن الاعمال المطلوبه في الحداده فالمره هذه الحداد هو اللي هيعمل والنجار لن يعمل شيء، بس الاجره التي تاتي تكون بينهم يقسمان الاجره بينهم، رغم ان النجار لم يعمل شيئا لكن له نصف الاجره، والمره الثانيه ممكن يجي طلب في النجاره فيعمله النجار والاجره تكون مناصفه بينهم وهكذا. فلذلك يقول سواء عمل جميعا، يعني مرات لو كلاهما مثلا يجيد نفس الحرفه واشترك في العمل جميعا، او عمل احدهما دون الاخر يعني زي حداد ونجار، ومرات الطلبيات كلها متعلقه بالنجاره فالحداد ليس له خبره فيها فالنجار هو اللي هيشتغل والاجره تكون مناصفه بينه وبين الحداد مثلا، رغم ان احدهما عمل والثاني لم يعمل، منفردين ومجتمعين ما يعمله كل واحد منهما منفردا يقسم ربحه مع صاحبه، أو يعني يشتركان في العمل سويا ويقسمان الأجر. قال: وتسمى هذه الشركة بشركة الأعمال أو الأبدان أو الصنائع أو التقبل، أسماء مختلفة يعني يسميها الفقهاء. قال: ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة عن عبد الله قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجد أنا وعمار بشيء. يعني قالوا أي أسرى نأسرهم نتشارك فيما نصيبه. قال: فجاء سعد بأسيرين ولم أجد أنا وعمار بشيء. يعني الربح قسموه بين الثلاثة، طبعا واحد بس هو اللي جاب الربح والثاني واثنان لم يأتيا بربح، لكن كان الربح منصفة يعني كل له ثلثه. قال: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ويرى الشافعي أن هذه الشركة باطلة، لأن الشركة عنده تختص بالأموال لا بالأعمال، كما مر بنا أن الإمام الشافعي لا يجيز إلا شركة العناد فقط، لأنها شركة بالمال. قال: وفي كتاب الروضة الندية كلام حسن في هذا الموضوع نورده فيما يلي. كتاب الروضة الندية للشيخ صديق حسن خان رحمه الله تعالى. الشيخ صديق حسن خان يعني مذهبه أقرب للظاهرية كده، يعني في ومن أهل الحديث، يعني ليس منتسبا لمذهب معين، لكن يعني كثير الاعتراض على أهل المذاهب الأربعة وما يضعون من شروط، فمرات عباراته تكون قاسية يعني بعض الشيء، لكن ممكن نلخص يعني كلامه. لأنك يعني هو خلاصة كلامه أن كل أنواع الشركات جاهزة بإطلاق، يعني وأن القيود والشروط التي وضع الفقهاء والتقسيمات هذه أنه لا أهمية لها ولا ضرورة لها، والأصل في الأشياء الإباحة بإطلاق وكذا، لكن يعني الكلام عليه مؤاخذات يعني. قال: في كتاب الروضات الندية اسمه الشيخ صديق حسن خان رحمه الله من علماء الهند. قال: واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع لأنواع من الشركة كالمفاوضة والعنان والوجوه والأبدان لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية، بل اصطلاحات حادثة متجددة، ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليها، لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء، وما لم يستلزم ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه، وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهما نقدا واشتراط العقد. هذه الشروط يشترطها الفقهاء، ويعني الفقهاء عندما يشترطون شيئا من ذلك يعللون يعني بأنه بدون هذا الشرط سيقع مقامرة أو سيقع جهالة أو سيقع كذا، فهو يقول يعني هذه الشروط لا أصل لها وكذا. قال: فهذا ما لم يرد ما يدل على اعتباره، بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كاف. وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شيء بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن، كما هو معنى شركة العنان اصطلاح. وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة، ودخل فيها جماعة من الصحابة، فكانوا يشتركون في شراء شيء من الأشياء، ويدفع كل واحد منهم نصيبا من قيمته، ويتولى الشراء أحدهما أو كلاهما. وأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعتباره. وكذلك لا بأس أن يوكل أحد الرجلين الآخر أن يستدين له مالا ويتجر فيه ويشترك في الربح، كما هو معنى شركة الوجوه اصطلاح، ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط. وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن يعمل عنه عملا استؤجر عليه، كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحا، ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك. قال والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي، لأن ما كان منها من التصرف في الملك فمناطه التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره. يعني كل أحدهما له ملك أكثر من الآخر، فمجرد أنه أذن لصاحبه أن يتصرف في ملكه فبالتالي جاز له التصرف. وقال وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة فيكفي فيهما يكفي فيهما، فما هذه الأنواع التي نوعوها والشروط التي اشترطوها وأي دليل عقلي أو نقلي ألجأهم إلى ذلك إلى آخر يعني ما ذكره، يعني إلى قوله يعني والله المستعان في آخر نهر رحمه في آخر الصفحة. يعني لو أردت القراءة يعني خلاصة كلامي أنه يعترض على التسميات والتقسيمات والشروط وكذا، يقول يعني كل شركة جائزة بإطلاق بدون قيد ولا شرط ولا كذا. ممكن نتوقف عند الكلام عن شركة الحيوان إن شاء الله في درس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.